قوله رحمه الله تعالى إن السلف تتابعوا على أنه في الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، هذا مما اتفق عليه السلف من أئمة الدين وعلماء المسلمين، أمروها كما جاءت، وهذا معناه على وجهين. الوجه الأول أن قولهم أمروها كما جاءت يعني بلا تفسير. الأصل أن أحاديث الصفات والآيات في ذلك لا تفسر بل تمر كما جاءت، يعني قال فيها وصف الله جل وعلا بكذا ولا يقال معنى هذا كذا، لأن المعاني معلومة عند المستمع. فمعنى قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم معلوم صفة الرحمة، وغضب الله عليهم معلوم صفة الغضب، بل عجبت ويسخرون على قراءة معروف العجب، وإن تعجب فعجب قولهم معروف صفة العجب إلى آخر ذلك، ولا يدخل في هذا بتفسير. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أيضا صفة الاستحياء أنا معروفة، فهذا يكتفى بإمراره بذكر ما جاء فيه بدون أن يخاض فيه بتفسير، لأن هذه المعاني معلومة، كذلك الوجه، كذلك اليدين، إلى غير ذلك من الصفات في القرآن وفي السنة. والوجه الثاني من قوله في معنى قولهم أمروها كما جاءت أن هذا الإمرار وعدم الدخول في الكيفية ولا في بحث المعاني التي ادعاها المبتدع. ولهذا قال طائفة من أهل العلم أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، وهذا القول أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى موافق لأمروها كما جاءت، لأن نفي الكيفية يراد به الكيفية التي ادعاها المجسمة في نصوص الصفات، ونفي المعنى لا كيف ولا معنى هو المعنى التأويلي الذي صرف معاني الصفات إليه أهل البدع. فقولهم لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما كيفه المجسمة ولا معنى كما ادعاه المؤولة، وهو موافق لقولهم أمروها كما جاءت. ولهذا قال طائفة أيضا من الأئمة تفسيرها تلاوتها، فنفس التلاوة تفسير لها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما خاضوا في آيات الصفات بتفسير كما تكلموا في آيات العلم والفقه، وإنما في آيات وصف الله جل وعلا أو في الأحاديث ذكروها وأمروها كما جاءت بلا شيء زائد عن ذلك، فأيقنوا بما وصف الله بنفسه من استوائه على العرش، وهم يعلمون معنى الاستواء في اللغة، لهذا لا حاجة لهم إلى تفسيره. وكذلك بحديث النزول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة أو في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الأخير من الليل أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث الجائية في هذا، وهذا كله قالوا به ويمر كما جاء، فلا يجوز الخوض فيه بزيادة عن ذلك إلا بحالة واحدة، وهي في حالة الرد على الخصوم. ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة بأنهم يحدثون العامة بأحاديث الصفات ويفسرونها لهم، هذا ليس هو طريقة السلف. طريقة السلف أن تتلى عليهم الآيات والأحاديث في هذا الباب وأن يمر كما جاء وأن لا تفسر لهم، وإنما يقال لهم إن الله استوى على العرش يؤتى بالآيات في هذا، علو الله على خلقه، الآيات والأحاديث في هذا، ذكر صفات الله سبحانه وتعالى لأنها معلومة يدركها المرء بلغته وبفطرته. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتابه الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات الصفتين لا من حيث الجارحة. الحمد لله أهديكم الله ونشلح بالك. لا من حيث الجارحة في ورود خبر الصادق به قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال بل يداه مبسوطتان وذكر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. قبل ما أنسى الخميس القادم عندي سفر فنعتذر منكم. نعم. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى وفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل تكون الأرض يوم القيامة قبة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم قبته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله بيد الأمر والخير في يديك والذي نفس محمد بيده إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله يطل الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقوله يمين الله ملأ لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده سحاء يجوز أن تقول سحاء الليل والنهار ويجوز أن تقول سحاء الليل والنهار تكون الليل والنهار هذا ظرف أو سحاء الليل والنهار على الإضافة وجهان في رواية الحديث. وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع وكل هذه الأحاديث الصحاح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده إلى حديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال بالاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. قال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل البيهقي رحمه الله من علماء الحديث المعروفين له كتاب السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى وكتب كثيرة في الحديث وله كتاب الأسماء والصفات. وطريقته في العقيدة في الأسماء والصفات بخصوصها هي طريقة الخطابي وأشباه هؤلاء وهم في أعلى طبقات الأشاعرة لأن عندهم دفاعا عن المتكلمين، ولأن عندهم كثيرا من التأويل، لكنهم أخفوا من غيرهم. شيخ الإسلام في موضع له قسم الأشاعرة إلى 5 طبقات، وجعل البيهقي والخطابي وأشباه هذين من الطبقة العليا من الأشاعرة، يعني أن ما تأولوه قليل، أو أنهم الأصل عندهم الإثبات بخلاف قومهم، فلم يجعل هؤلاء كالبيهقي لم يجعلوا القاطع العقلي فيما يزعمونه حكما على النصوص، بل نظروا في اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة كما هو ظاهر في كتاب الأسماء والصفات. والبيهقي في الأسماء والصفات تارة يقول باب ما جاء في أو باب إثبات يدي الرحمن، أو باب ما جاء في إثبات كذا، وتارة يقول باب ما جاء في كذا، أو باب ما يذكر في كذا ولا يذكر الإثبات. لهذا قال بعض أهل العلم إنه يثبت الصفات الذاتية كالوجه واليدين وأشباه ذلك، وأما الصفات الفعلية فيتأولها. وكتابه من الكتب التي اشتملت على أدلة كثيرة في الصفات، واشتملت في كثير من ذلك على تأويلات باطلة، وهو يدافع عن المتكلمين وينقل كلامهم. نسأل الله جل وعلا له العفو والرحمة لما له من قدم راسخة في نشر السنة ورواية الحديث وتدوين ذلك والاجتهاد. نرجو أن يكون مجتهدا، أخطأ في اجتهاده لكنه آثم بما خرج عن طريقة السلف الصالح. مما ذكر صفة اليدين لله جل وعلا، صفة الوجه، وكل هذا الباب الذي ذكره راجع إلى إثبات صفتي اليدين للحق جل وعلا، وهذه الصفة كثيرة النصوص فيها في الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف. فالله جل وعلا له يدان، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى متصف فيهما بصفة الكمال. والمؤولة أول اليدين إلى أنواع من التأويل، ذكرناها لكم في عدة مواضع، أنها تأويل اليدين لأنها بالقدرة أو بالنعمة أو ما شاكل ذلك. وإضافة اليد إلى الله جل وعلا إضافة صفة، واليد هي اليد الحقيقية المعروفة، والله جل وعلا لا يقال في حقه إنه متصف بها على نحو كيف وكيف، لأنه ما دار في البال فالله جل وعلا بخلافه. قد ذكرنا القواعد في هذا تقريب مذهب أهل السنة في شرح الواسطية وفي غيره. المقصود من هذا أن قول البيهقي فيما ذكر كلامه جيد وصواب في نقل النصوص وتقرير هذه الصفة، وكل الصفات على هذا النحو الذي ذكره في كثرة النصوص فيها وفي أنها لا يخاف فيها بتأويل. ومما ذكر أن السلف لم يخوضوا أيضا في تفسيره، إذا جاءت صفة اليدين في كتب التفسير القديمة وفي كلام السلف لا تجد أنه يقول اليدان هما كذا، بل معروف اليدان هما اليدان، والله جل وعلا متصف بذلك. نعم، نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأفكار التي تشتهر بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها.

ولكن الكتاب معقود لإبطال التأويل لأخبار الصفات، وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل تأويل المبطل. ذكر فيه أن الذي يجب أن يؤمن بظاهر النصوص التي فيها الأخبار عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته الغيب، وأنه لا يجوز التشاغل بردها ولا بتأويلها ولا بصرفها عن ظواهرها، بل الواجب حملها على ظاهرها، وهذا حق. وإذا قلنا الواجب حملها على ظاهرها فإن الظاهر كما هو معلوم يقابله التأويل، والمجاز يقابله الحقيقة. فعندنا فيما تحمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات، بل آيات وأحاديث الأمور الغيبية بعامة، أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى حقائقها، ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز. والظاهر قسمان كما أن الحقيقة قسمان، فنحمل الآيات والأحاديث على الظاهر، والظاهر لللفظ على قسمين، الظاهر للآيات والأحاديث على قسمين، منها ظاهر للألفاظ بمفردها، وهذا يسمى الظاهر الإفراد، ظاهر للمفردات، فهذا يفهم الكلام على ظاهره في اللفظ، ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى شيء آخر، وذلك لأن تعريف تعريف التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وسبب الصرف أنهم صرفوه عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه، وهذه مقدمة هي الدعوة، هي الدعوة جعلوها مقدمة، فلماذا صرفوا اللفظ عن ظاهره وأولوه؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسام، فجعلوا الدعوة هي البرهان، ولذلك باطل أن يسلط التأويل على الظاهر، ظاهر الألفاظ، كما في قوله مثلا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليم وأشبه ذلك، استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن، فهذه ظاهر هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معناها معنى الصفة في اللغة، فاليد في اللغة ليست هي القدرة، لأن القدرة إذا أريد باليد القدرة أو النعمة فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة، فتقول مثلا لفلان علي يد، أو عندي لفلان يد، هذا جاء في كلام العرب وأرادوا بها النعمة، لأن النعمة تسدى باليد، ولكن لا يقال يد فلان علي ويراد بها النعمة، أو يد فلان علي ويراد بها النعمة، فإذا ثنيت وأضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه، فيكون الذي ذهبوا إليه غلطا في اللغة، وأيضا فيه تأويل، والتأويل لا يجوز في هذا لأنه لا برهان عليه. إذا تبين ذلك فهذا الظاهر نفهم الآيات على ظاهرها الأفراد، يعني اللفظ هذا ظاهره فنؤمن به على ما دل عليه ظاهره، ولا نتشاغل بتأويله ولا برده ولا بضرب الأمثلة إلى آخره، بل نؤمن والله جل وعلا وصف نفسه بذلك نؤمن بذلك ولا نخوض فيه. النوع الثاني من الظاهر، ظاهر الجمل، الظاهر التركيبي. والظاهر التركيبي أو ظاهر الجمل هذا معناه ما يفهم من ظاهر الكلام بمجموعه لا بمفرداته، فإن المقصود من الكلام إفهام المخاطب بما يريد، وقد يفهم المخاطب المخاطب بمفردات، يعني المفرد، وقد يفهمه بمجموع الكلام. فإذا ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرا تركيبيا، والأول ظاهر أفرادي أو لفظي. والظاهر التركيبي هذا مثلا في قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد، لم يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار من القواعد، لأن المراد هنا بالتركيب فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، المراد أنه إتيان عذاب الله جل وعلا. يفهم من ظاهر التركيب، تركيب الجمل. ولو أتيت إلى قوله فأتى الله فقلنا فيه إثبات صفة الإتيان، لكن هذا غير مراد، لأن فأتى الله هنا نفهمها مع في الجملة، بخلاف قوله مثلا في آية البقرة مثلا أو في آية الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا واضح الظاهر أن المراد منها الظاهر الإفرادي ليس الظاهر التركيبي. كذلك في قولها: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، هل فيه إثبات رؤية الله بالأبصار كما يدعيه الصوفية، يعني غلاة الصوفية؟ لا، هنا المراد الظاهر تركيبي، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. فظاهر الآية التركيبي دل على أن المراد رؤية الله جل وعلا هنا رؤية آثار ربوبيته في خلقه، ولهذا قال: كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ولهذا لما قيل لشيخ الإسلام إن هناك آية أجمع السلف على تأويلها، وهي قوله جل وعلا في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا هناك آية، قال: أعلم ما تريدون، تريدون قوله تعالى هذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات، حتى يقال إن السلف أول آيات الصفات، بل هذه الآية تركيبها، المراد بالوجه هنا الوجهة، وليس المراد بالوجه الذي هو صفة الله جل وعلا. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم القبلة، ثم الوجهة، وجهة الله التي أمركم بالتوجه إليها، دل عليه قوله قبلها: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وهذا البحث أجاد فيه الشيخ الإسلام في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي، ولم يطبع بعد، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث تأصيلا قويا كعادته رحمه الله، في بيان الظاهر التأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث. المقصود أن هذا الذي ذكر أن نؤمن بالظاهر ولا نتشاغل بالتأويل، هذا هو الحق، والظاهر على قسمين والحقيقة على قسمين. نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه المعروفة، والكلام الذي ذكر في أول عقيدة أهل السنة والحديث واضح، الإقرار بالله وملائكته والإيمان بالصفات كل هذا واضح، لكن نحتاج إلى التعليق على قوله وفي أسماء الله وإن أسماء الله تعيش. نعم. وإن يعني يقولون إن أسماء الله تعالى لا يقال إيش إنها غير غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. أسماء الله جل وعلا سمى بها سبحانه وتعالى نفسه، وأسماؤه مترادفة متباينة، أما ترادفها فباعتبار الذات كلها تدل على نفس الله جل وعلا وذاته سبحانه وتعالى. فالعليم هو ذات القدير، هو ذات الرحيم إلى آخره، وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر. فالقدير فيه صفة القدرة، والرحيم فيه صفة الرحمة إلى آخره. والله جل وعلا لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق، والمعتزلة يرون أن أسماء الله جل وعلا سماه بها الخلق، فلم يكتسب اسم الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا اسم العليم إلا بعد أن وجد شيء يعلمه إلى آخره. فالخلق هم الذين كسوه هذه الأسماء بحسب ما رأوا من صفاتها ومن آثارها ومن خلق إلى آخره. فعندهم على هذا الأسماء تكون مخلوقة، وهي على هذا عندهم غير الله جل وعلا. وأهل السنة يردون هذا ويقولون إن أسماء الله جل وعلا سمى بها نفسه قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا ليس من صنع الخلق بل هو من تسمية الله جل وعلا لنفسه، فهي الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة. والثاني إن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن أن الصفات تفسر بمخلوقات منفصلة، لأن الله جل وعلا مع ما قام به ذات واحدة، ليست صفاته سبحانه وتعالى منفكة عن ذاته، يعني صفاته الذاتية أو صفاته الاختيارية حين تقوم به جل وعلا ليست منفكة عن ذاته. فكلمة غير تفهم الانفصال، وهذا يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات التي لا يقرون بها بمخلوقات منفصلة، ولذلك يستعملون كلمة غير. إذن هنا في قوله وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله على ما ذكرت لك من مبادئ البحث فيها، كذلك لا يقال إنها مخلوقة، فالغيرية ممتنعة، بل هو قول المعتزلة والخوارج، وكذلك القول بأنها مخلوقة هي من فروع القول بأنها غير الله. نعم. إلى أن قال ينكرون الجدل والمراء في، سبق أنه مر معنا أظن الكلام في اللفظ والملفوظ. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدأ، لأن كلمة لفظ تشتمل على اللفظ مصدر، اللفظ مصدر، قد يكون المراد به تلفظ وقد يراد به الملفوظ، فلما احتمل هذا وهذا صار إطلاق قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، لأن كلمة لفظ تحتمل أن يكون المراد بها التلفظ، والتلفظ الذي هو عمل الإنسان هذا مخلوق، العمل والله خلقكم وما تعملون. وإن كان قصد باللفظ الملفوظ فالملفوظ كلام الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقال إنه مخلوق. فإذا قول القائل مثل ما ذكر إن اللفظ مخلوق مثل ما قال والكلام في اللفظ والوقف من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا أقول لفظي بالقرآن ليس بمخلوق بل أتوقف لا أعلم، هذا أيضا بدعة، أو أتوقف لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهذا بدعة، بل الواجب أن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن اللفظ لفظي قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هذا لا يجوز أن يقال لأنه يحتمل، مثل ما قال السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن توقف هجروه. البخاري رحمه الله تعالى هجره محمد بن يحيى الذهلي ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق كما قيل في الرواية، والبخاري أراد شيئا حقا لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير واضح فأطلقوا أنه مبتدع، ولذلك تركوا التحديث عنه حتى مات رحمه الله تعالى، ترك المجلس وذهب إلى بلده فاستقر فيه مدة ثم توفي. لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ترجم للبخاري قال محمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله تركه أبي وأبو زرعة لما أظهر عندهما مسألة اللفظ، يعني متروك. ومسلم أيضا صار دافع عن البخاري في المسألة وانحرف عنه بعد ذلك لأنه من تلامذته الخاصين، فلما ترجم أبو حاتم وابن أبي حاتم وهو من أئمة السنة هو وأبوه وأيضا أبو زرعة قال لما ترجم المسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري صدوق لأجل هذه المسألة. فإذا ينبغي للذين ينظرون في التراجم طلاب العلم الذين يخرجون ويستخرجون الأقوال في الجرح والتعديل أن لا يأخذوا ظاهر اللفظ دون أن يعلموا تواريخ الرواة وما حصل والفتن التي حصلت وأثارها على الناس. يحيى بن معين أيضا تركوا علي بن المديني حصل فيما حصل لأنهم أجابوا في مسألة وتوقفوا فيها إلى آخر، فتنة عظيمة حصلت في من تقدم وفي من بعده. الله المستعان. أكمل. بما أن قال وينكرون الجدل والمراء الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون الروايات صحيحة كما جاء ويسلمون هم يسلمون للروايات لا الروايات شوف اقرأ ويسلمون للروايات ويسلمون للروايات صحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة عندهم، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرر من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار. قوله هنا وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الصحيح هنا في قوله ونحن أقرب إليه أن المراد به القرب قرب الملائكة، لأن القرب نوعان قرب عام وقرب خاص، والقرب الذي يوصف الله جل وعلا به الذي هو القرب الخاص قرب خاص من خاصة خلقه من الداعي، الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وأشبه ذلك. أما عامة الخلق فإن قرب الله جل وعلا منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة سبحانه وتعالى، فهو يقرب من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى، يعني إما قرب الذات أو قرب الصفات، فهو سبحانه وتعالى كيف شاء في ذلك. فالقرب الذي يوصف الله جل وعلا به القرب الخاص، أما القرب العام فهو قرب الملائكة من عباد الله جل وعلا، كما في هذه الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني حين الوفاة بقرب الملائكة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قال. وقد أوضحت هذا فيما أذكر مفصلا، مسألة القرب تقتضي بحثا طويلا في الشرح الواسطية، فيرجع إليه هناك. نعم. ويرون مجانبة كل داعي إلى بدعة وتساوي بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه والنظر في الفقه في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق وحسن الخلق مع بذل المعروف وكتم الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. وقال الأشعري: هذا من أعظم صفات الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في سلوكه. فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف ليسوا متكلمين في بأقوال لا عمل معها، ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضع، بل هم يأمرون بعقيدة صحيحة معها اتباع ومعها استكان ومعها خضوع. فالسلوك جزء من عقيدتهم، لهذا ترى في آخر الواسطية كما مر معنا ذكر شيخ الإسلام فصل، لأن أهل السنة يأمرون والجماعة يأمرون مع ذلك بقيام الليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة إلى آخره. وهنا ذكر الأشعري رحمه الله بعض صفاتهم التي عرفهم الناس بها، فهم يجانبون كل داع إلى بدعة، لا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجانبونها، وكذلك يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر في فقه الأثر فقه السنة، وفي ذلك ليسوا متكبرين على الخلق بل أهل استكانة وتواضع. هذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف، أنهم أهل استكانة وتواضع. أما إذا رأيت الذين يتكبرون فاعلم أنهم فقدوا بعض صفات السلف الصالح، حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف، فطريقة السلف كاملة، فطريقة السلف كاملة، وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو اغتابوا أو نموا أو سعوا في الأرض بغير هدي السلف. فأهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح فيهم خشوع في قلوبهم، خشوع في أقوالهم، خشوع في واستكانة وتواضع لله جل وعلا في أحوالهم مع الخلق، ينفعون الخلق ويبعدون المضر عنهم، يسعون في نفعهم ويأبون أن يضروهم بشيء، وكذلك في عباداتهم لهم الهدي، وفي فقههم ونظرهم يتبعون الآثار ولا يخرجون عن ذلك، ومعهم حسن خلق مع الناس وبذل للمعروف وسعي في مصالح عباد الله جل وعلا، وكذلك يكفون الأذى، أذاهم لا يصل، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هم يكفون الأذى ويبذلون الندى ويحسنون خلقهم مع الناس ويتركون آفات اللسان من الغيبة قيل قال والنميمة والخوف في عباد الله جل وعلا، بل كلامهم دائما كلام فيه خير فيه معروف فيه صلاح، وإذا لم يأتي الكلام الصالح سكتوا فهو خير لهم. هذه صفة أهل العلم، صفة أتباع السلف الصالح، وهي التي يجب أن نصابر ونصبر على امتثالها. قد يغلط المرء، قد يصيبه بعض الغفلة، لكن يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يطبع نفسه على الصفات المحمولة، وخاصة في حال قلبه في خشوعه واستكانته، وحال لسانه في ما يتكلم به وما يذر، وفي بذله بجوارحه للناس الخير وكف الأذى، فهذه من كملت له كان صالحا. والصالح من عباد الله من قام بحق الله وأتى حق الله الواجب وقام بحق المخلوق الواجب، فمن أدى حق الله وأدى حق المخلوقين فهو الصالح من عباد الله، ومن فرط نقص من صلاحه أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك، والله المستعان. والكلمة هذه الأخيرة التي قالها: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، استدل بها على أن الأشعري ترك المقالة المعروفة عنه، لأن الأشعرية له مرحلتان: المرحلة الأولى التي كان فيها معتزليا، فأنه نشأ في حجر الجباء المعتزلي، وبعد أن عرف مذهب الاعتزال رجع، حيث أقام عليه 40 سنة، رجع إلى مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية، مال إلى أتباع ابن كلاب فقال بقوله، قالوا: وفي آخر أمره صنف 3 مصنفات، ترك فيها المصنفات التي صنفها على مذهب الكلابية، وهذه المصنفات 3 هي مقالات الإسلاميين، هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقل، إذ إنه ذكر في هذا الموضع بعد فصل في مقالة أهل الحديث والسنة، قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. والثاني كتابه الإبانة المعروف، والثالث كتابه رسائل أهل الثغر، وهذه 3 كلها مطبوعة، فيها بيان منهج أو طريقة أهل السنة في الجملة. أتباعه، أتباع الأشعري على مذهبه الذي رجع عنه، يقولون: هذه الكلمات التي في مقالات الإسلاميين مجسوسة عليه كعادة أهل الأهوى في رد الحق، وكتاب الإبانة أيضا لا تصح نسبته إليه، وكتاب رسائل أهل الثغر لا تصح نسبته إليه، وهذا باطل، لأن كل هذه الكتب وهذه والألفاظ التي فيها تناقلها العلماء من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا. لهذا كان الحنابلة والأشاعرة بعد الأشعري، كان الأشاعرة والحنابلة متفقين غير مختلفين، متفقين غير مختلفين، إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في بغداد في أواخر 105، يعني 400 وكذا، في أواخر 105، فتفرق الحنابلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة أخذوا المذهب المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث، وافترقوا واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا. نكتفي بهذا القدر. أصول الإيمان. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، كما قال: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا. طيب هنا قوله في أول الكلام عن أهل السنة وأهل الحديث أنهم يقولون أن الله سبحانه ليس بجسم، هذه النسبة لأهل السنة ولأهل الحديث ليست بصحيحة، بل أهل السنة وأهل الحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء به القرآن والحديث على القاعدة المقررة عندهم أنه لا يتجاوز في صفات الله تعالى القرآن والحديث، فلا نثبت ما لم يثبت في القرآن والحديث بالأقيسة، ولا ننفي ما لم ينف في القرآن والحديث بالأقيسة، لأن المنفي له جهات كثيرة، ولفظ هنا الجسم المنفي وأنه تعالى ليس بجسم هذا لا يستعمل هذه العبارة أهل السنة، فلا يقولون إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ولا يقولون أيضا ليس بجسم لأن هذا لم يرد وهذا لم يرد، ولفظ الجسم هذا يحتمل المراد منه إلى أن الجسم هنا ما له صفات مختلفة ذاتية ومعنوية متشكلة على هيئة صورة، أو الجسم المراد به الأجسام المعهودة المخلوقة، فإن أريد بالجسم أن ما له صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية وصفات أفعال على هيئة صورة اجتماعها يشكل صورة، فإن الله جل وعلا له صورة سبحانه وتعالى كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وصفاته جل وعلا في اجتماعها بها يكون صورة الرب جل وعلا، بهذا في الحديث معروف في عرصات القيامة قال هل تعرفون ربكم؟ قالوا نعم، قال فيأتيهم في صورة غير التي عرفوها أو رأوه عليها فيقول أنا ربكم فاسجدوا لي، فيقولون لا نسجد إلا لربنا حتى يأتينا ربنا، قال وهل بينكم وبينه آية؟ قالوا نعم الساق، فيكشف ربنا عن ساق فيخر من كان يسجد له في الدنيا ويبقى من لم يكن يسجد له من المنافقين فيريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، الحديث المعروف في الصحيح. المقصود من هذا أن لفظ الجسم هذا لم يرد، فلا يصح أن ينسب لأهل السنة والحديث نفي الجسمية ولا إثبات الجسمية، فهذا ليس بمثبت ولا بمنفي. نعم هو مقصود شيخ الإسلام بهذه النقول مقصود جملة الكلام ما يقصد منه تحقيقها، هو حققها في التدمرية هذه المباحث وفي غيرها، هو التعليق هذا من شيخ الإسلام كذا يا محمد، أقول هذا التعليق من كلامه هو اللي علمنا هذا رحمه الله. ما يقال له الأوصاف المجمل الجبل هو هذا، لا ما نقول إذا كان يحتمل، نقول إن فسر الألفاظ المجملة إن فسرت بمعنى صحيح قبلت، النافي اللي يقول ليس بجسم نقول ماذا تريد بالجسم هنا، إن قال أريد بالجسم الأجسام المخلوقة المعهودة فنقول نعم هو جل وعلا ليس بجسم من الأجسام المعهودة المخلوقة، وإذا أراد بالجسم صفات الله جل وعلا من أن له جل وعلا وجها وله عينين سبحانه وله سبحانه وتعالى يدان وله عينان وله قدم وله إلى آخر ذلك، وله صورة سبحانه وتعالى وله صفات سمع وصر وقوة وقدر إلى آخره. قال أنا أريد بنفي الجسم هذا نفي الصورة، وأن الصفات هذه مجتمعة على هيئة الصورة، فنقول هذا باطل إلى آخره. فمثل ما تفضلت الألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين بإجمال، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذه لا يطلق إثباتها لأنها أصل لم ترد ولا في القرآن، كلها أشياء واضحة ولله الحمد، لأن المقام مقام إيضاح في صفات الرب سبحانه. نعم. هذا كذلك السفارين له أغلاط في عقيدته، له أغلاط متعددة سواء في المتن اللي هو في المنظومة لا أو في الشرح، لوامع الأنوار كلها له فيها أغلاط كثيرة، علق على بعضها أئمة الدعوة من أئمة الدعوة الشيخ باطين والشيخ سلمان بن سحمان، وتركوا أشياء أيضا لم يعلقوا عليها مثل قوله والأشاعرة والمسلمية وأشياء كثيرة من هذا عندها أغلاط. رحمه الله تعالى، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده في هذه المسائل اللي في عصره ما كان أحد يفهمها، في عصره ما كان أحد يفهم مثل فهمه، وهو اجتهد وجمع من كلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة ما ظن أنه الصواب، وهو مأجور على ذلك، لأن اجتهاد الحاكم يدخل في المسائل العلمية والعملية. إذا لم يستطع غير هذا ولا عرف غير هذا هذه قدرته. نعم.